إيش؟ لا، جواز التعمق في الاستنباط، لأنه كلما تعمق الإنسان ازداد فائدة. اللي ما عنده استعداد للاستنباط لا يستنبط، لكن يجتهد الدافع. نعم، أخذنا ثلاثة. نعم، طيب. وقوله أنه ليس بأرض قوم، هذا مؤكد، هذا مجزوم، والباقي مشكوك متردد، فيؤخذ بالمجزوم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وقال أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة، وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. قول إن كان، إن هذه مخفف من الثقيلة وليس نافلة، المعنى أنه كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب، ومع ذلك ربما يأتي بأشياء غير صحيحة. والكذب في لغة الحجازيين ليست كالكذب في لغة عامة العرب، وهو أن يتعمد الإنسان الأخبار بخلاف الواقع، بل الكذب عندهم هو الخطأ. الكذب هو الخطأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سبيعة الإسلامية حين قال لها أبو السنابل من بعثك: والله يعني لا تزوجين حتى يمضي عليك 14، وكانت قد نفست بعد موت زوجها بليالي، فشكت عليها ثيابها ثم ذهبت الى الرسول عليه الصلاه والسلام واخبرته بما قال ابو السنابل، فقال: كذب ابو السنابل. كذب هنا بمعنى اخطا، فالكذب في لغه الحجازيين ليست كالكذب في لغه باقي العرب، لانها عندهم بمعنى ايش؟ الخطا. والمخطي لا يقال انه كاذب في عامه لغه العرب. نعم، الفرق بينهما ان بحسب ما في نفس القائل، فلو مثل قال لنا فلان قدم وهو يعلم انه لم يقدم فهذا كاذب. اما بالنسبه لنا فإن كان هذا الرجل ممن عرف بالكذب عرف أنه كاذب ولا صدقنا، وإن كان ممن عرف بالصدق ثم لم نجد الرجل الذي أخبر عنه بالقدوم أنه قادم قلنا هذا أخطأ. آدم هذه مرتين عن دخان آدم ها؟ كلما قال ايش؟ نعم صحيح. هنا اذا كنت لا تتحمل ان تبقى الى جنب وين روح؟ إن كان له رائحة بينة ظاهرة فقل له: يا أخي جزاك الله خيرا، لا تعتل نفسك وتؤذي غيرك، اذهب وصلي في بيتك. إذا رفض وأنت ما تستطيع أن تصلي على جنبه صلي في جانب الآخر ولو ركعت الصف الأول. نعم. حدثني محمد بن بشار